بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال رحمه الله: كتاب البيوع، شروط البيع. الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشرط الأول والشرط الثاني هذا من إضافات المؤلف، لا تقرأ. الرضا لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأن لا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو في المثمن، وأن يكون العاقل مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول السعدي رحمه الله: كتاب البيوع. البيوع أصله من البيع، البيوع جمع بيع، والبيع هو معاوضة المال بالمال، معاوضة المال بالمال. وليس المراد بالمال هو النقود والعملات، بل المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، كل عين فيها نفع مباح، وهذا النفع مباح مطلقا من غير التقييد بالحاجة. مثال ذلك الذهب، عين ليس دين، عين محسوس فيه نفع، نعم مباح مباح. التمر عين مباحة النفع. الرز، الثياب، الحديد، العملات الورقية اليوم، النحاس، الناقة، عين مباحة النفع يجوز الانتفاع بها بلا حاجة. الشاة، البعير، الأرنب، الكلب، هل هو عين؟ نعم عين، ليس عين عينا، مباح النفع ليس مطلقا، يباح النفع فقط فيه في حالات خاصة، وهو الزرع والصيد والماشية. ولذلك نقول هو عين يباح الانتفاع بها، لكن الانتفاع بها يقيد بالحاجة إليها، وذاك ليست مالا. فلو جاء الإنسان يعاوض، يراد أن يشتري شاة بكلبا أو بكلبين، لم يصح البيع، لأن البيع هو معاوضة مال بمال، وهذا ليس مالا. نعم هو عين وفيها نفع، لكن النفع يقيد بالحاجة، يقيد بالحاجة. طيب الحصى عين مباحة النفع. طيب لكن السماد المأخوذ من النجاسة هو يباح انتفاع بها في الزروع، لكن هل هي مال؟ ليست مالا. لماذا؟ لأن الانتفاع بها يقيد، النجاسات لا ينتفع بها إلا على وجه معين، وذلك لا يجوز بيعها لأنها ليست مالا. الخنزير، آلات المعازف، كل المحرمات، الأصنام، هذه لا يجوز إيش لا عقد البيع عليها لأنها ليست مالا. فلو جاء الإنسان بآلة عود ونقول هذا مال، نقول ليس مالا. لماذا؟ لأن الانتفاع بها محرم، الانتفاع بها محرم. ولذلك المال كل عين مباحة النفع، أما إذا كان النفع محرما كآلات العزف واللهو أو الخنزير أو ما شابه ذلك، فهذه ليست مالا أساسا. وقد يكون تكون العين فيها نفع، لكن النفع مقيد بحالات خاصة وليس نفعا عاما. فعلى هذا فالبيع كل معاوضة المال بالمال، تمر بزبيب، شعير بناقة، سيارة بذهب، فضة بدنانير، هذه كلها إيش؟ بيوع. أرضا بعمارة، كل هذه إيش؟ أموال، ويجوز المعاوضة. فالمعاوضة كل معاوضة مال بمال، هذا هو البيوع. وهنا يتكلم الشيخ عن أحكام البيوع، والأصل في البيوع الحل، لقوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، أي الأصل في المعاوضات أنها حلال. فإذا شك الإنسان في معاوضة هل هي حلال أم حرام، ما نقول ماذا نقول؟ نقول الأصل ماذا؟ الحل، حتى نتيقن الحرمة، حتى نتيقن الحرمة. ولذلك لا يمكن الإنسان يحرم معاملة مالية إلا بدليل، فإذا شك في حلها فالأصل ماذا؟ حلها، لأن الله عز وجل أحل الله البيع، والبيع يعم جميع أنواع البيع، لأن ألف واللام تفيد العموم، فدل على أن الأصل في المبايعات أنها حلال. وذلك الأصل في باب البيوع الحل، فلو جاء إنسان شك هل هذه المعاملة محرمة أم مباحة، لم يتيقن حرمتها، نقول إن لم تتيقن حرمتها ولم يأتي بها دليل فالأصل أنها مباحة. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة ننطلق منها أن الأصل في البيوع الحل حتى يرد الدليل بحرمتها. قال الشيخ: فجميع الأعيان من عقار كالأراضي والمزارع والبيوت، وحيوان كالإبل والبقر والغنم، وكل ما يباح انتفاع به بخلاف الكلاب والذئاب والخنزير، فإن هذه حيوانات لا يجوز انتفاع بها أو انتفاع بها على وجه معين. قال: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها كالزروع والعملات والمعادن، قال: يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. يجوز أن يشتري حيوان، يبادل حيوان بحيوان، يبادل أرض بعمارة، يشتري طائرة بسيارة، أي شيء طالما أن المعاوضة تمت بين مالين. يقول: تصح المعاوضة إذا تمت الشروط، فالبيع له شروط سبعة لا يصح البيع إلا بها. قال: الأول الرضا، الرضا بمعنى أن يكون البائع والمشتري راضيين، لقوله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. ولذلك لا يصح بيع المكره، لو جاء إنسان له سلطة وقال: بعني هذا البيت، وهو كاره، قال: بعني، فخاف منه فباعه خوفا منه ودفعا لشره، البيع باطل لا يصح. لماذا؟ فإن الذي باع إنما باع ليس عن رضا، باع وهو مكره، وهو مكره. كذلك لو جاء سكران وذهب إلى سوق حراج السيارات فباع سيارته لم يصح البيع. لماذا؟ لأنه سكران، قد غطي عقله، والبيع لا يكون إلا عن تراض من إنسان يدرك ما يفعل. لو جاء مجنون فأخذ يبيع في السوق أشياء ولو كانت أشياء زهيدة، طالما أنه فاقد العقل فهذا لا يصح بيعه، لا يصح بيعه، ويدخل في ذلك المحرج. يعني بعض الناس قد يأتيه شخص ويطلب منه أن يبيعه شيء وهو محرج أن يرده، وهو كاره للبيع لكن وقع في إحراج فباعه عن إحراج. الصحيح أن البيع لا يصح لأنه ليس عن تراض. نعم هو ليس هناك إكراه، لكن هذا الرجل إنما باع دفعا للإحراج، وإلا فهو كاره للبيع. وذلك إذا أردت أن تشتري شيء لا تحرج الآخر، تضيق عليه حتى يبيعك، لأنه ربما باعك وهو يريد إحراجا منك. هذا الشرط الأول. فإذا كان أحد المتبايعين لم يرضى بذلك فإن البيع لا يصح. قال: وألا يكون فيه غرر وجهالة، من شروط البيع ألا يكون فيه غرر. الغرر هو المخطر، يعني ألا يكون البيع فيه مخاطرة مغامرة، لأن الأصل العلم بالثمن والمثمن، بمعنى أن الإنسان إذا باع شيئا يعرف ما الذي سيدفع وما الذي سيأخذ. فإذا كان أحد العوضين معلوما والآخر غير متيقن، في خطر من تحصيله، قد يحصله وقد لا يحصله، أو إذا كان أحد الثمنين معلوما والآخر غير معلوم، جاء إنسان قال يلا ناس ما يسمون بعض، قامت وضع يده على جيبه والآخر على إيش جيبه، فقال يلا اللي مخباتي يبيع مخباتك، وهم لا يعلمون ما هذا، لا يصح البيع أساسا، لا يصح. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الثمن والمثمن معلومين، فإذا كان أحدهما مجهولا أو كان أحدهما غير مقدور على تسليمه، مشكوك هل يمكن يحصل ما يحصل، أو كان أحدهما معدوما، فإن البيع لا يصح. وهذا ما يعرف العلماء بالخطر. والخطر أنواع ثلاثة، الغرر أنواع ثلاثة: بيع المعدوم، وبيع المجهول صفة أو قدرا، وبيع غير المقدور على تسليمه. بيع المعدوم أن يبيع الإنسان شيئا معدوما، أبيعك ما ستنتج نخلتي، أو يقول بعني ما ستلد ناقتك، بعني ما ستلد ناقتك، بعني ما ستصيده في البحر، وهو لا يدري الآن غير معدوم، ما ندري إيش اللي سيحصل، هل سيحصل ناقة بأي صفة، وهل ستلد، وما هي صفة المولود، هذا الآن معدوم غير موجود. إذا أراد أن يشتري ما في البطن الناقة هو الآن معدوم غير موجود، فهذا غرر، لأنه قد يحصله وقد لا يحصله، وإذا حصله على أي صفة لا ندري، فهذا بيع غرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر لأنه داخل في القمار والميسر. وبيع المجهول، بيع إيش؟ المجهول، بعني أو قال بعتك سيارتي بألف، وهو لا يعلم ما هو ما هي السيارة، قال قبلت، طيب إيش السيارة؟ هي بنتلي ولا هي كورولا ولا هي، وأي موديل وأي صفة؟ إذا كان أحد العوضين مجهولا لم يصح البيع. قال بعتك ما أملك من الغنم بمئة ألف دينار، ويعلم أن غنمه على هذه الصفة، ماعز شامية مثلا، لكن لا يعلم عددها كم هي، ألف، خمسمائة، مئة، لا يعلم العدد، لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه أحد العوضين مجهول، هو معلوم عينه لكن مجهول عدده، مجهول عدده كم هو، ولا بد أن يكون البيع معلوما. وكذلك بيع غير المقدور على تسليمه، رجل يبيع الحمام البري، هذا يأتي يقول يلا من يشتري مني حمام، وين الحمام؟ قال لا أنا سأذهب سأصيد، أبيعك الحمامة في دينار، خلاص أنا أشتري منك مئة حمام، تفضل هذا مئة دينار، وين الحمام؟ سيذهب يصيده، طيب قد يصيده وقد لا يصيده. جاء إنسان صياد سمك فأخذ يبيع، قال أنا أبيعك مصبيطي الكيلو بثلاث دنانير، قال خلاص أنا أريد منك عشرين كيلو، قال تفضل عشرين كيلو، طيب وين مصبيطي؟ قال سأذهب سأصيده في البحر، طيب قد يصيد وقد لا يصيد، قد يصيد وقد لا، ولك هذا هو موجود صبيطي في البحر، لكن هل قد يكون قادر على تسليمه، قد يكون عاجز عن تسليمه. فمتى ما كان أحد العوضين إما مجهولا صفته، ما هي صفته، أو مجهول عدده، أو أن يكون أحدهما غير مقدور على تسليمه، لا يدرى أن يقدر عليه أم لا يقدر عليه، أو يكون أحدهما معدوما، فهذا بيع الغرر، وهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الميسر. لأن الميسر المقامرة ما هو؟ أن تدفع الشيء لا تدري تحصل أو ما تحصل، أنت حظك عاد، أنت حظك، هذا لا يصلح. إذا دفعت شيئا لابد أن يكون ما تدفعه معلوما، والذي ستأخذه مقابلا لهذا المال معلوما أيضا، ما في أي نوع من الجهالة. قال فيدخل في بيع الغرر بيع الآبق. هذا رجل له عبد، عبده رجل قوي ونجار، يعني عنده حرفة محترمة، هرب العبد، العبد هرب غير موجود، سعر العبد 10,000 دينار، والآن هارب، فجاء سيد العبد قال من يشتري عبدي ب1,000 دينار، هو سعر 10,000، فجاء رجل قال أنا أشتريه منك وأتعرض المخاطرة، قد تجده وقد لا تجده، لكن إن وجدته فأنا ربحان، وإن لم تجده فأنا إيش راحت 1,000، لا يصح البيع، لأن هذا العبد قد يحصله سيده وقد لا يحصله. كذلك بيع العبد الشارد الذي ضاع، لأن هذا قد يقدر عليه سيده وقد لا يقدر، قد يحصله وقد لا يحصله. كذلك أو يقول بعني أحد السلعتين، بعني أحد السلعتين، هذا سلعة قيمتها 10 دنانير وهذه سلعة قيمتها 15 دينار، قال بعني أحد السلعتين ب10 دنانير ولم يحدد، وأسعارهما إيش مختلفة مختلفة، فقال إيش بعتك، ما يصح البيع وقع على أي سلعة، على هذه أم على هذه. فإذا لم يحدد أحد إيش العينين فإن البيع لا يصح حتى يحدد. إذا قال بعتك أحد السلعتين بمئة دينار والسلعتان مختلفتان وقال قبلت، لم يصح البيع، لأن لا ندري على أي عقد وقع إيش وقع البيع. قال أو بمقدار ما تبلغه الحصات من الأرض. قال شفت هذه الأرض، هذه كل أرض ملك لي، أبيعك ما تصله حصاتك بمليون دينار. كم تصل؟ تصل 100 متر، 50 متر، 40 متر، 30، ما تدري. قال خلاص اشتريت ما تبلغه حصاتي بمئة ألف دينار أو مليون دينار، وهو لا يدري، قد يرمي رمية قوية تصل 200 متر، وقد تصل 50، وقد تصل، فمجهول غير مجهول، مجهول لا يصح البيع. وذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحصى. أو يكون الإنسان عنده سلع، عرض سلع معينة أسعاره متفاوتة، هذه قيمتها 10 دنانير، هذه 3، هذه 2، هذه نص، هذه كذا، وعنده حصى، قال شوف أنا أبيعك ما تسقط عليك حصاتك بدينار، قد تسقط على شيء غالي، قد تسقط على شيء إيش رخيص، أنت حظك. قال خلاص فرمى الحصى، لا يصح، لأن إيش المبيع السلعة غير معلومة وهي مبنية على الحظ، فلا يصح البيع. قال أو ما تحمل أمته، رجل رأى رجل عنده أمة وهي حامل، قال أشتري منك حمل الأمة هذا، والآن معدوم ولا موجود؟ معدوم، لا يصح. أو ما تحمل شجرتك، عند نخلة طيبة، قال أنا هذه الحمل هذه السنة أشتري النخل كله بكم؟ قال 100 دينار، ما يصح، قد تحمل قد لا تحمل، وإذا حملت كم سيكون قدره؟ الله أعلم. قال أو ما في بطن الحامل، قال وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، يعني سواء كانت الجهالة في الثمن أو في المثمن، الشاهد أنه لا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين، فمتى كان أحدهما مجهولا أو معدوما أو غير مدون عن تسليمه فإن البيع لا يصح، وهذا بيع الغرر. قال وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه، لا بد أن يكون العاقد مالكا للشيء. جاء إنسان وأخذ ناقة شخص استعارها منه وذهب يبيعها، هو لا يملك الناقة، ذهب يبيعها في السوق، فاشتراها رجل، لم يصح البيع، لأن الذي باعها إيش يملك الناقة؟ ما يملكها، ما يملك الناقة. سرق رجل سيارة شخص فذهب يبيعها، لا يصح البيع لأنه غير مالك. غصب شخص أرض إنسان ثم عرضها البيع، لا يصح البيع لأنه غير مالك. وقد نهى النبي عليه السلام قال لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لا يملك. إذن لابد أن يكون مالكا أو أن يكون مأذونا فيه، مأذونا مثل الوكيل، تقول خذ سيارتي وكلتك في بيعها، فإذا باع الوكيل صح البيع، لأن الوكيل إنما هو مأذون له، هو غير مالك للسلعة، لكن قد أذن له صاحب السلعة. أو الوصي، رجل قبل وفاته قال وصيت فلان في ثلث أموالي يبيعها وينفق على الفقراء، هذا الوصي الآن مأذون له من المالك فله أن يبيع بالوصاية. أو القاضي كذلك يبيع الإنسان إذا حجر عليه. الشاهد أنه لابد أن يكون البائع والمشتري، لابد أن يكون إيش؟ لابد يكون البائع مالكا، كذلك المشتري. رجل أخذ أموالا من والده خلسة وذهب يشتري، وأنا علمت أن هذا المال الذي أخذه بدون إذن والده، لا يصح البيع، لأن الثمن الذي سيعطيني مقابل السلعة لا يجوز، لأنه ليس بمالك له ولم يأذن له مالكه. إذن لابد أن يكون المالك البائع والمشتري، لابد أن يكون مالكين، البائع مالك للسلعة والمشتري مالك للثمن، أو أن يكون مأذونا له فيه. من هو الذي يؤذن له فيه؟ من الذي يجوز له البيع ويباشر البيع؟ قال الشيخ وهو البالغ الرشيد، البالغ الذي قد بلغ، سواء كان ذكرا أو امرأة، إما بإتمام 15 سنة أو بالاحتلام أو بإنبات شعر العانة، أي هذه الصفات حصلت صار إيش الولد بالغا أو الصبي بالغا، والمرأة تجد على ذلك الحيض والحمل. فلو باع الصغير، جاء شفنا في سوق الحراج وصبي ابنه 10 سنين يبيع سيارة ما يصح البيع. لماذا؟ لأنه غير بالغ. قال تبارك وتعالى: فإذا بلغوا النكاح إلى الأيتام فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شوف الله جل وعلا جعل اليتيم جعل ماله محجور عليه لا يتصرف فيه ولا يعطى اليتيم ماله إلا بشرطين. فإذا بلغوا النكاح، إذن بلغوا النكاح معنى إيش؟ بلغوا. فإن آنستم منهم رشدا، أي بعد البلوغ أونس منهم الرشد. ما هو الرشد؟ أن يكون إنسان يعرف التصرف، يعني يحسن البيع والشراء ويعرف قيمة الأشياء. لكن لو جاء يبيع الشيء الثمين بالثمن البخس أو يشتري الشيء الزهيد بالثمن الكثير، هذا غير رشيد، هذا غير رشيد. فلا بد أن يكون رشيدا، يعرف قيمة الأشياء ويعرف ما الذي يبيع. فإذا بلغ الإنسان وكان رشيدا هنا إيش؟ جاز له البيع. وذلك لا يصح بيع الصغير ولا بيع غير الرشيد. غير الرشيد يحجر عليه الحاكم إذا عرف أنه يبيع الأشياء الثمينة بثمن بخس أو يشتري الأشياء الزهيدة بثمن عال، حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف، لأن هذا فيه إتلاف لماله. إذن لا بد أن يكون. واستثنى العلماء الأشياء اليسيرة، يعني الصبي له أن يبيع أشياء يسيرة، يبيع بيبسي، يبيع ماي، الأشياء التي يباشرها عادة الأطفال لا بأس بها. لكن لو جاء الصبي يبيع سيارات ويبيع ناقة ويبيع أراضي، ها، هذا لا يصح. أما في دكان يبيع علب وبعض الأكل وما شابه ذلك فإن هذا يرخص فيه، لأن هذا ما تعارف عليه الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء مثلا بمثل مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. نعم، الشرط الرابع يقول: من شروط البيع ألا يكون فيه ربا. والربا أصله الزيادة، والربا أصله حديث عبادة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر اللي هو القمح بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، 6 أصناف، مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد استزاد فقد أربى. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 6 أصناف ربوية وذكر الأحكام. العلماء مجمعون على أن هذه الأصناف 6 نوعان رئيسيان: نوع المطعومات الذي هو إيش؟ البر والشعير والتمر والملح، ونوع الذي هو الأثمان الذهب والفضة. إذن هذه الأصناف 2 نوعان رئيسيان: نوع ذهب وفضة، ونوع المطعومات 4. فهذه أصناف ربوية. هذه الأصناف: البر بالبر، لا يباع البر بالبر إلا بشرطين 2: أن يكونا متماثلين وأن يكونا يدا بيد، أي شرط التقابض والتماثل. ما معنى التماثل؟ أنه إذا باع برا ببر لا بد يكون متماثل في المقدار، يبيع صاع بصاع، صاع بصاع، 10 آصع بـ10 آصع، حتى لو كان أحد البرين جيدا نفيسا هذا لا اعتبار له. رجل أراد أن يبيع تمر بتمر لا بد أن يكون متماثلا، فإذا باع صاعا لا بد أن يقابله صاع، باع 10 آصع 10 آصع، وسق وسق. طيب قد يقول قال: طيب أحدهم قد يكون جيد تمر جيد والآخر رديء، نقول لا عبرة بهذا، التمر بالتمر مثلا بمثل، والعبرة هنا بالكيل لا بالوزن، أي المعيار الشرعي لهذه المطعومات الأربعة الكيل وهو حجم وليس الوزن. يعني لو جاء إنسان قال هل يجوز أن أبيع كيلو تمر بكيلو تمر، ولا ما يجوز، لأن قد يكون هذا حجم وهذا يختلف عن حجم هذا، قد يكون هذا حبة كبيرة صغيرة، الحجم يختلف. ما هو المعيار الشرعي؟ الكيل. فنقول تبيع صاع اللي هو الحجم 3 لتر ب 3 لتر، صاعين بصاعين. قال مثلا بمثل. إذن لو بيع الذهب، لو بيع البر بالبر لابد أن يكون متماثلا، التمر بالتمر نفس كذلك إذا بيع الذهب بالذهب متماثلا، والذهب والفضة بالوزن، أما البر والكيل والشعير والتمر فبالكيل. إذن عندنا وزن وعندنا كيل، فالذهب بالذهب لابد فيه من التماثل. جاءت امرأة بذهب قديم ومكسر وأراد أن تشتري به ذهبا جديدا ودقة كما قيل جديدة، هذا وزنه 200 جرام الذهب القديم، أراد أن تشتري به ذهبا وزنه 50 جرام أو 100 جرام يعني أقل، لكن طبعا هذا سعره في السوق أكثر من هذا، نقول لا يجوز البيع. طيب قيمة هذا يساوي قيمة هذا، نقول لا اعتبار القيمة هنا، إذا بيع الذهب بالذهب لابد أن يكون متماثلا، 100 جرام 100 جرام، كيلو كيلو، ما يزيد ولا ينقص جرام واحد، لأن النبي قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزن بوزن، كذلك الفضة بالفضة مثلا بمثل. ما يباع الفضة فضة، لو جاء الإنسان فضة سبائك وجاء فضة لا خواتم وساعات لكنها فضة خالصة، طيب هذه فيها صنعة والصنعة مؤثرة، نقول إذا بيع الفضة بفضة لا يباع إلا متماثلا، هذا في صنعة، ما في صنعة هذا لا اعتبار لها، هذا ثمنه غالي هذا ثمنه رخيص قديم، لا اعتبار لهذه الأشياء، إذا بيع الشيء بجنسه فلا بد أن يكون متماثلا. هذا الشرط الأول التماثل. الشرط الثاني التقابض. جاء إنسان أراد أن يشتري تمرا، كم تمر؟ صاع تمر بصاع تمر، إذن تحقق الشرط الأول صاع بصاع، لكن قال أحد البائعين طيب أنا أعطيك الصاع وغدا أخذ منك الصاع وغدا أعطيك بالصاع، نقول لا يصح. ليش؟ لأن الإنسان قال يدا بيد، هنا ما حصل تقابض، لابد أن تتقابض في مجلس العقد، إذا تم العقد الآن سلم واستلم. جاءت امرأة إلى محل الذهب ورأت الذهب، قالت كم وزنه؟ قال وزنه والله 100 جرام، قالت أنا أريد أن أشتريه بذهب آخر نفس الوزن، لكن أخذ ذهب منك الآن وغدا آتيك، أو أعطيك نصف الذهب والنصف الآخر من الغد، نقول ما يصح، إذا تم البيع الذهب بذهب نشترط شرطين، أو شيء وزن متماثل وأن يتم التسليم والاستلام حالا، فإذا تأخر أحد العوضين أو بعضهما فإن البيع لا يصح، لقوله يدا بيد، يدا إيش؟ بيد. هذا في الأصناف الستة، إذا بيع الشيء بجنسه، ما معنى بجنسه؟ أي تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، ذهب بذهب. طيب إذا بيع الشيء بغير جنسه، يعني بيع الذهب بالفضة، التمر بالبر، الملح بالشعير، الآن أجناس مختلفة، إذا بيع الشيء من غير جنسه لكن من نفس النوع، احنا قلنا المطعومات هذه تسمى ايش؟ نوع، والذهب والفضة نوع، بيع الشيء بغير جنسه من نفس النوع، يعني بيع تمر ببر، الآن الجنس مختلف لكن النوع ايش؟ واحد، النوع واحد، هنا يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض. فلو جاء رجل قال بعني هذا الصاع من التمر بعشرة آصع من الشعير، هذا صاع ويقابله عشرة آصع، الآن في تماثل؟ لا ما في تماثل، يشترط التماثل؟ نقول لا، طالما أن الجنسين مختلفان إذا ما يشترط، لكن يشترط التقابض، يسلم الصاع ويستلم عشرة آصع. الآن لو كان أحدهما لو قال بعني هذا الصاع التمر بعشرة آصع بر، قال قبلت، قال لكن أنا أسلمك 5 آصع من البر وغدا أسلمك الباقي، نقول ما يصح، لابد أن يكون إيش؟ التقابض بنفس مجلس العقد حالا. إذن إذا بيع الشيء بغير جنسه لكنه من نوع واحد، احنا قلنا المطعمات أربعة نوع والذهب والفضة نوع واحد، يشترط كم شرط؟ شرط واحد، ما هو؟ التقابض. التقابض. طيب حتى تتصور، أنا أسأل، طيب لو بيع الذهب بالفضة وأحدهما كيلو والآخر عشرة كيلو، يشترط التماثل؟ ما يشترط. طيب لكن أحدهما متأخر، ما يصلح. إذن إذا بيع الذهب بالفضة يشترط كم هو شرط؟ التقابض. طيب البر بالشعير؟ تقابض. طيب الذهب بالذهب؟ التماثل والتقابض. طيب حين تصورت المسألة زين، نأتي المسألة الأخرى الآن. احنا قلنا العلماء مجمعون على أن الذهب والفضة نوع. طيب لو بيع جنس بجنس آخر من نوع مختلف، يعني ذهب مع بر، ذهب مع بر، فضة مع تمر، هنا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. جاء إنسان لصاحب التمر قال أريد أن أشتري منك عشرة آصع تمر، قال كم؟ قال بعشرة غرامات ذهب، دنانير ذهب. قال خلاص، قال خلاص عطني العشرة تمر وأنا إن شاء الله آخر الشهر أسلمك الذهب، يصح أم لا يصح؟ ها؟ يعني أخذ التمر والذهب مؤجل لبعد شهر، قال إن شاء الله رأس الشهر أنا أعطيك إياه، يصح. لماذا؟ طيب التمر جنس ربوي والذهب جنس ربوي، لكنهما إيش؟ نوعان مختلفان، لأن هذا نوع وهذا نوع، وإنما يشترط الشروط هذه إذا كان من نوع واحد. ولكن نقول إذا بيع الشيء بجنسه من نوع واحد فإن هذا يشترط فيه شرطان، التقابض والتماثل. إذا بيع الشيء بغير جنسه من نوع واحد كالتمر بالشعير الملح بالبر يشترط شرط واحد وهو التقابض. إذا بيع الشيء ربوي من نوع بنوع آخر من ربوي فإن هذا لا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل، فيجوز أن تشتري بر بالدين، تشتري وآخر الشهر تسلم بعد سنة ما في بأس، تشتري شعير بالدين لا بأس، لأنه لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. طيب هذه الآن فهمنا الحديث زين، هل هذه الأصناف الربوية محددة بمعنى أنها فقط هذه الأصناف اللي فيها الربا أم لا؟ طبعا العلماء على أن هذه الأصناف ليست للتحديد وإنما للتمثيل، أي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأصناف الستة لإنباب التمثيل وأنه يقاس عليها غيرها، ثم اختلف العلماء ما هي العلة، لأن ما هو القياس؟ القياس أن آتي لشيء لا ليس لم ينص على حكمه ألحقه بشيء نص على حكمه، لأن العلة بينهما واحدة، العلة بينهما واحدة، وقد ذكرنا أو ما ذكرنا في الأصول إلحاق فرع ليس فيه نص بما فيه نص لأن العلة بينهما واحدة، فأنا ألحق اليوم المخدرات ألحقها بالخمر من جهة التحريم، نقول المخدرات اليوم محرمة كالخمر قياسا على الخمر، لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي الإسكار، يوجد هنا الإسكار وهنا الإسكار. الآن الذهب والفضة ما هي العلة حتى يمكن نقيس عليها غيرها؟ قال العلماء على الصحيح أن العلة الثمنية، كون الذهب والفضة أثمانا، لأن الناس كانوا يتبايعون في ذاك الوقت بماذا؟ بالذهب والفضة، دنانير ودراهم، الدرهم من الفضة والدينار إيش؟ من الذهب، الدينار من الذهب، الدينار أربعة جرام وربع. طيب إذن إذا قلنا العلة الأثمان، ولكن تقدر يشترى البيوت وتقدر لو إنسان ضرب إنسان أو أتلف ماله بماذا يقدره القاضي في ذاك الزمن؟ العوض كم؟ قال عليك 100 دينار 30 دينار، فهي قيم المتلفات والفروق بين الأسعار تقيم بالذهب والفضة، فهي اللي تعامل به الناس هي أثمن الناس. طيب اليوم ما الذي يمكن أن يقاس على الذهب والفضة؟ ما هي أثمن الناس اليوم؟ النقود والعملات، الدنانير والدراهم تقوم مقام الذهب والفضة، ولذلك العملات اليوم هي أجناس ربوية بجميعها، الدولار والين واليورو والدرهم والدينار وكل هذه العملات فإنها أجناس ربوية قياسا على الذهب والفضة، لأن العلة هي الثمانية. اليوم عندما يتلف إنسان مال إنسان ويعوضه القاضي يأمر له بتعويض، كم يقول له؟ والله عليك تعويض خمس يعني نوق، ولا يعوض عليه تعويض بسيارة، يعوض عليه بدنانير والدراهم، دنانير عليك 100,000 دينار 2,000 دينار. طيب إذا قلنا بأن العملات اليوم باختلاف أنواعها الحديد والورق كلها حكم الذهب والفضة. فعلى هذا فإذا بيع الدينار بالدينار يشترط فيه ماذا؟ تماثل تقابل. يعني إنسان يريد خردة، أراد خردة فكت حديد، نفس ما كان يفعل الناس زمن في السابق قبل كان تلفونات بالحديد، قال لا أريد حديد ما عندي غير دينار وأريد أن أتصل، قال نعم أبيعك الدينار 900 فلس، أنا أريد أن أربح دينار ورق أعطيك 900 فلس حديد، يصح البيع ولا ما يصح؟ لماذا؟ ما في تماثل، دينار 900 فلس لابد يكون دينار بدينار، حتى كان أحد ورق والآخر حديد. طيب لو باعك 1000 دينار ب1200 دينار، قال بيعني 1000 دينار ب1200 دينار، يصح من لا يصح؟ لماذا؟ لأنه لابد من التماثل، هنا غير تماثل. طيب لو باعك 1000 دينار ب1000 دينار لكن أحدهما مؤجلة، قال فقد شرط وهو إيش؟ تقابض. طيب الآن نأتي، لو ذهبت إلى الصراف وقلت له أنا أريد ريالات، أريد 1000 ريال، قال والله 1000 ريال 80 دينار، قال خلاص عطني 1000 وأنا إن شاء الله غدا أتيك بال80، هي صح ولا ما يصح؟ ليش؟ لأنه ما حصل تقابض. هنا هل اشترط تماثل؟ لا ما اشترط تماثل، لكن اشترط تقابض. طيب قال له خلاص عطني 1000 وأنا أعطيك 40 وإن شاء الله بالليل أمر عليك أعطيك 40 باقية، ما يصح، لابد الآن التقابض، أنا أخذ 1000 وأعطيك 80، لأنه بيع شيء بغير جنسه لكن من نوع واحد. طيب هذا في علة الأثمان، فعلى هذا الصرف لابد تقابض، ما يصير تأخذ من الصراف شيء تقول له غدا أعطيك أو أسدد لك بالأقساط، ما يصح. طيب جاءت امرأة إلى محل الذهب، قالت أريد أن أشتري منك هذا الذهب، كرسي جابر هذا قديم دقة قديمة، قال كم؟ والله قال هذا 5000 دينار، قالت خلاص أنا أعطيك 1000 وأبدأ أسددك أقساط، كل شهر أسدد لك حتى نهاية السنة أسدد المبلغ. أخذت الذهب وأعطته بعض المبلغ والباقي مقسط، ما حكمه؟ ها؟ ربا. هذا ليش ربا؟ طيب احنا قلنا ذهب بالدنانير ما يشترط تماثل، لكن يشترط ماذا؟ تقابض. تأخذين الذهب تدفعين مبلغ كامل، أي إذا تأخر جزء من المبلغ بطل البيع وصار ربا، فشراء الذهب بالتقسيط ما يصلح. هذا الكلام شراء الذهب بالتقسيط ما يصلح. طيب لو جاءت تشتري الذهب، قال هذا الذهب أبيعك الذهب هذا ب20 خروف صفتها كذا وكذا، قالت خلاص أنا كل شهر أسلمك خروف، وأخذت الذهب، أمو خروف خلينا نقول تمر أحسن عشان تمر، قالت أبيعك الذهب ب10 أوسق من التمر، قال خلاص أنا أخذ الذهب وكل شهر أسدد لك وسقا، يجوز؟ ليش؟ نوعان مختلفان، إذن ما يشترط لا هذا ولا هذا، لكن لو اشترط بالدنانير بالريالات بالدولارات ما يصح، لابد من التقابض. طيب عرفنا أن علة الذهب والفضة هي الثمنية ويقاس عليها إذن العملات كلها. طيب نأتي إلى البر والشعير والتمر والملح، ما هي العلة؟ فقط لو قلنا، طبعا لو قلنا الكيل هناك أشياء كثيرة مكيلة غير مطعومة، طيب ما هي الأشياء المشتركة؟ أول شيء هذه الأشياء كلها إيش؟ مطعومة، إذن هي عامل مشترك بين أشياء أربع مطعومة. الأمر الثاني ماذا؟ أنها مقتاتة، يعني الملح يفسد لو تحط ملح سنة ما يفسد، لو تحط التمر سنة ما يفسد، لو تحط البر ما يفسد، ولذلك يتسمى إيش؟ مدخرة. الأمر الثالث أنها قوت، بمعنى أشياء رئيسية يغتات عليها الناس، يعني أقوات رئيسية ليس ما يتلف عبر الزمن، ولذلك قال علماء أن العلة في هذه المطعومات الأربعة مجموع الكيل والقوت، الكيل والقوت. طيب الخضروات ها؟ لماذا؟ ليست مكيلة وليست قوتا. طيب الفواكه؟ لا. طيب الفستق الجوز؟ نعم يدخر، هو يدخر، هذا جنس ربوي. طيب العدس؟ جنس ربوي. الرز جنس ربوي. طيب السكر، أي نعم، لأن الملح ليس أكل لكنه يصلح به الأكل. طيب الكركم، إذن التوابل كلها يقاس على إيش؟ على الملح، لأن الملح ليس مطعوما وإنما يصلح به الطعام. وإذا كل ما كان مكيلا مقتاتا طعاما أو ما يصلح به الطعام فإنه جنس ربوي. جاء إنسان يريد أن يشتري صاع من من من من من من ملح بصاعين من سكر شكر، وسلم الصاع واستلم الصاعين، صح البيع ولا ما يصح؟ صاع من ملح بصاعين من شكر يصح ولا ما يصح؟ ها يصح. أول شيء لا يشترط التماثل، إذن هنا ما نشترط. حصل التقابض، حصل التقابض. طيب جاء إنسان يشتري خيشة رز بخيشتين ماش، وقال أنا أسلمك خيشة ماش الحين وبعد شهر أسلمك خيشة ثانية، يصح ولا يصح؟ هنا طبعا كونه إيش رز بماش لا يشترط التماثل، لكن يشترط ماذا؟ التقابض. طيب جاء إنسان يشتري بهارات، قال ذهب المحل قال أريد منك أبي خيشة بهار، كم؟ قال 100 دينار. قال خلاص، قال بشوف أسدد لك أنا كل شهر 10 دنانير. قال خلاص، أخذ الخيشة وبدأ يسددها أقساط، يصح من لا يصح؟ يصح، لأن هذا إيش؟ جنس ربو جنس، لكنهم من نوع، من كل واحد من نوع مختلف. هذه الأحكام مختصرة للربا. فثم نأتي الآن على كلام الشيخ، يقول الشيخ فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ما هما؟ التماثل والتقابض. ولا موزون بجنسه، يعني كان يباع ذهب بذهب، فضة بفضة، واليوم يقاس عليه العملات أيضا، إلا بمثله. وإن بيع مكيل بموزون، طبعا هنا الشيخ كان يفرع على أن العلة في المطعومات الكيل، والعلة في الذهب والفضة الوزن، ولكن الصحيح أن العلة في الذهب والفضة هي الأثمان، والعلة في المطعومات هو مجموع الكيل والقوت، الكيل والقوت. قال وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، يعني كالبر بالشعير أو الملح بالتمر، قال أو موزون بموزون من غير جنسه، كان يباع الذهب بالفضة، يقول جاز بشرط التقابض قبل التفرق. إذا بيع الشيء بغير جنسه من نوع واحد يشترط ماذا؟ التقابض. وإن بيع مكيل موزون، يبيع أحد جنس أجناس الربا من نوع كالذهب وبنوع آخر كالتمر أو عكسه، يقول وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق، وهذا بإجماع العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال في بيع الفضة نسيئة، قال ما كان بيدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا. وقال عليه وفي الحديث قال أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، أي بأي وزن، هذا بوزن ما يشترط، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا إذا كان يدا بيد. طيب قال الشيخ والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. احنا قلنا الآن إذا بيع الشيء بجنسي يشترط ماذا؟ التماثل، ويشترط التقابض. التماثل لابد أن يكون نعرف التماثل بيقين متأكدين. فلو جاء إنسان بخيشة رز بخيشة رز، لكن الخيشة قد تختلف، قد يختلف فيها صاع، يعني الخيشة قد تكون مملوءة، يجوز أم لا يجوز؟ ما يجوز، لأن ما هذه كم الخيشة، هذه كم، إلا تكون الخيشة محددة بالضبط، قال والله الخيشة 10 أصع بالضبط هذه مضبوطة، حينئذ يجوز. أما إذا كان خيشة بخيشة، أو جاء إنسان إلى كوم من الرز واشترى به كوم من الرز بالنظر قال إيه ظهر متساوين، لا ما يصلح. لابد أن نعلم التماثل، فإذا شككنا في التماثل كأنهما غير، وذلك يقول الشيخ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، أي لابد من اليقين بالتماثل، لابد من اليقين بالتماثل. طيب التمر بالتمر ماذا يشترط؟ تماثل والتقابض. طيب جاءك إنسان بتمر، صاع تمر، وجاءك بصاع رطب مرطب، هذا تمر ناشف وذاك رطب، صاع بصاع صاع بصاع، قالك هذا متماثل صاع بصاع، يصح ولا ما يصح؟ رطب رطب سكري مرطب صاع بصاع تمر سكري تمر يصح بشرط التقابض، متأكدين؟ ها؟ أي لا يصح. كيف لا يصح؟ نعم، لأن أساسا هذا الرطب إذا نشف ماذا سيحصل به؟ ينقص ولا يزيد؟ ينقص. وإذا هذا الرطب إذا جف وصار تمر سينقص، ولك الصاع رطب سيكون أقل من هذا. فإذا بيع صاع رطب بصاع تمر هو أساسا بيع غير متفاضل أساسا. وإذا سئل النبي عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر فنبه على هذا، قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا، فلا إذا. طيب، جاءك إنسان يبيع دقيق قمح، دقيق مطحون يعني صاع بصاع قمح حبوب بر كامل، يصح ام لا يصح؟ طيب بر ببر وصاع بصاع، باعك صاع تم بر مطحون اللي هو قمح الدقيق هذا طحين نسميه طحين، هنا هو بر مطحون بصاع بر لك غير مطحون، ما يصح أساسا، لأن مختلفة إيش تختلف هذا، هنا لو هذا دق سيكون أكثر، ولك الدقيق أكثر من ذاك، فهنا يشترط أن يكون إذا لا يباع ناشف برطب ولا نيء بمطبوخ. لو جاء إنسان أتى بالرز طبخه، باعك صاع رز مطبوخ وصاع رز غير مطبوخ، قال صاع بصاع هذا رز برز تفضل، يصح ام لا يصح؟ لا يصح، لان هذا مطبوخ والطبخ سياخذ ايش جزء من، وذاك لا يحصل تماثل، فلا بد ان يستوي في النشافه في الرطوبه في كونه احدهما نيئا او لو كلاه مطبوخا، اي لا بد. فاذا جهلنا التماثل كاننا علمنا التفاضل، اذن لا بد من اليقين بالتماثل بان يستوي في الصفات، إذا بيع ني ما يباع إلا بني مطبوخ، هذا في إذا كان من جنس واحد، أما لو باع إيش رز مطبوخ ببر هنا أساسا لا يشترى التماثل فلا بأس، باع رطب وليس تمرا بشعير لا بأس هنا، لأنه لا يشترط هنا التماثل، وإنما نشترط هذا اليقين في التماثل في إذا الشيء يبيع شيء بجنسه، فلا بد أن يستوي، فلا يباع ني بمطبوخ ولا ناشف برطب، وكذلك لا يباع بالخرص يعني بالتخمين. يقول كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المزابنة، ما بيع المزابنة؟ يقول وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. يعني جاء إنسان إلى نخلة عليها رطب، لأن هذا رطب رطب، فجاء إنسان أراد يشتري النخلة، فجاء الخارص قال هذه النخلة بهذا العثوق هذه إذا تمرت يعني نشفت وأتمرناها سيخرج منها 4 أصع، فجاء إنسان قال أشتري منك هذه النخلة 4 أصع، لأن المقدر والمخرص قدرها 4 أصع، يصح أم لا يصح؟ ها؟ طيب هو قدرها 4 أصع، نقول هذا تغيير ظني ولا عن يقين؟ ظني، وذلك لا يجوز أساسا، لا يجوز. وهذا معنى نهى عن شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، يعني يشترى مع رؤوس النخل بالتمر ما يجوز هنا، لأن لا ندري كم، قد يخرج وقد لا يخرج، قد يخرج 4 أصع وقد يخرج أقل وقد يخرج أكثر، وهنا لا بد من العلم بالتماثل. طيب لو قال لك قائل يا أخي هذا تمر رديء وهذا تمر جيد، قيمة الجيد 10 دنانير، قيمة الصاع من الجيد 10 دنانير، والردي قيمته 2 دينار الصاع، أي صاع من هذا التمر الردي يسوى كم؟ 5 أصع من التمر الجيد يسوى 5 أصع من التمر الردي، يجوز أن يبيع 5 أصع بصاع ولا ما يجوز؟ طيب يقول لك يا أخي القيمة واحدة، يعني النهاية واحدة، هذا قيمته 10 دنانير وهذا قيمة 10 دنانير، إنما هذا 5 أصع وهذا 5 أصع، نقول حتى لو كانت القيمة واحدة لا يجوز البيع. طيب ما هو الحل؟ نقول بيع هذا الوحدة وخذ دراهم واشتر بالدراهم ما تشاء. جاء بلال رضي الله عنه للنبي عليه السلام بتمر جنيب جيد يعني نوع جيد من خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني كل تمر جيد؟ قال: لا يا رسول الله، إن نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، أي الصاع من التمر الجيد نشتري بالصاعين والثلاثة من التمر الرديء. فقال عليه الصلاة والسلام: عين الربا عين الربا، بيع الجمع بالدراهم أي الرديء، بيعه واخذ منه دراهم واشتر بالدراهم جنيبا، هذا هو الحل. قالت هذيك امرأة: يا أخي عندي ذهب قديم وقيمة أساسا ما تسوى، يعني قيمة جرام، وذاك في صنعة، يعني قيمة هذا تعدل قيمة هذا في السوق. نقول: ما يجوز بيع بالذهب المتماثل. الحل: قل نبيعي هذا واخذي دراهم وفلوس واشتري ما تشاءين، وهذا هو الحل الشرعي. ثم قال: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. العرايا هذا مما يستثنى من الربا صورة واحدة، وهي العرايا. العرايا هي أن يأتي الفقير وقت تفكه الناس بالرطب، وليس عند يريد أن يتفكه، لأن الرطب توكل على سبيل الفاكهة، الخلال اليوم هذا البسر والرطب يتفكه فيه الناس ويستمتعون به، لكن التمر لا، ليس فاكهة مثل هذا. فيأتي الفقير ويريد أن يتفكه مع الناس، لكن ما عنده دراهم يشتري هذا ويريد الرطب، رخص له النبي أن يشتري الرطب بالتمر بشرط أن يقدر التمر، نقول يأتي الخالص يقدره، لكن هذا مقيد بالحاجة بالفقير المحتاج وليس لكل أحد، وهذا لأجل أن يشارك الفقير والأغنياء في التفكه بهذه الثمار. ويقال جاء الحديث: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق. اشترط فيها إيش؟ أول شيء خمسة أوسق فيما دون، ما يجوز أكثر. والأمر الثاني بالخرص، يعني يأتي الخارص هل يقدر، يقول والله هذا العذك يخرج منه ثلاث آصع، فيشتري الفقير هذا العذك بخمسة آصع من التمر. إذن الشرط الأول يكون خمسة أوسق فيما دون، الشرط الثاني يكون محتاجا للتفكه، يعني ما يريد أن يشتري الرطب ليبيعه، لا يريد أن يتفكه به. الشرط الثالث أن لا يكون عند الفقير مال غير التمر، لكن لو كان عنده مال آخر غير التمر يقول اشتر بالمال الآخر هذا، لكن شيء بجنسه لا. الشرط الرابع أن يكون بالخرص بالتقدير، يعني ما يأتي بالشخص الخبير ينظر يقول هذا العذك هذه النخلة إن تمرت ستكون كذا وكذا، فما قدره اشتراه به، ويبقى على رؤوس النخل يتفكه به الفقير كما الأغنياء. إذن هذه الصورة الوحيدة المستثناة من الربا، وهو أن يشتري الفقير مع رؤوس النخل من التمر من الرطب بالتمر، بشرط أن لا يكون عنده مال إلا التمر، وأن يكون أقل من خمسة أوسق، وأن يكون يريده ليأكله ويتفك به، لا يريده لأجل البيع والتجارة. فهذه الصورة الوحيدة رخص فيها من باب مواساة الفقير والإرفاق به. طيب، نعم، أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. نعم، ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، لا يجوز إنسان يعقد عقد بيع على شيء محرم، فإن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم الخنزير حرم ثمنه، ما يجوز المتاجرة، لا يجوز أكله ولا يجوز المتاجرة به، حرم الكلب وحرم ثمنه، لا يجوز أكله ولا متاجرة به، حرم النجاسة وحرم ثمنه، حرم الأصنام وحرم ثمنها. وإذا وقع العقد وكان أحد العوضين محرما لم يصح العقد، أولا لأنه محرم، والآخر لأنه إيش؟ لأنه ليس بمال، لأن المحرم لعينه ليس مالا شرعا، وإن كان قد يكون مال عند الناس لكن في الشرع ليس مالا. قال إما لعينه، يعني قد يكون شيء محرم لعينه مثل الخمر، هل يجوز أن يبيع الخمر؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه محرم، وكل عقد وقع على محرم فهو محرم. أن يبيع السجائر محرمة، أن يبيع المخدرات المسكرات بأنواعها لا يجوز. أو أن يبيع الميتة، الميتة نجسة، يجوز إنسان ينتفع بجلدها إذا دبغه لكن لا يجوز المتاجرة بها. يجوز أن ينتفع بالسماد النجس إذا كان من نجاسة الإنسان ليس من روث الحيوان، روث الحيوان طاهر، لكن إذا كان نجاسة من من من نجاسة الإنسان فإنه لا يجوز البيع، لكن يجوز الانتفاع به، يعني باب الانتفاع أوسع من باب البيع. يعني يجوز أن تنتفع بالكلب للحراسة أو للزراعة أو للغنم لكن لا يجوز أن تبيعه. فكل إذا وقع العقد على شيء محرم لا يجوز. كذلك الأصنام، إنسان يبيع أصنام، يبيع صور، نقول هذه عقود محرمة. يبيع آلات له، معازف، نقول لا يجوز، البيع باطل، لأن هذه أعيان محرمة وليست مالا شرعا. وكل شيء محرم لا يجوز بيعه. يبيع الدببة في عيد الحب كما يسمونه في الأعياد هذه، يبيع شجرة الميلاد للنصارى، هذه محرمة بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذه علامات أهل الشرك وتشبههم بالمشركين، فلا يجوز فيها، خاصة إذا كانت أمرا متعلقا بدينهم الباطل. فبعض اليوم من الناس يبيع كل يوم في عيد الحب قلب حب ولا دب أحمر، ويأتي في عيد ميلاد النصارى يبيع الشجرة ويبيع هذا الصور، هذه كلها محرمة، ويبيع أصنام ويبيع تماثيل، كل هذه محرمة. وقد نهى النبي عن بيع الأصنام وأمر بطمسها. فإذا وقع، إذا كان أحد العوضين محرما لم يجوز، لم يصح البيع. قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، قد يكون البيع محرما لا لأن عينه محرمة لكن لأن البيع يترتب عليه قطيعة المسلم والتنافر و الشحناء والخصام بين المسلمين. والأصل أن المسلم أخو المسلم، وأن الإسلام لا يثبت إلا على قدم الأخوة التي جمع الله عز وجل بها بين المسلمين. فكل بيع يترتب عليه قطيعة رحم، يترتب عليه خصومة شجار، لا يصح البيع. وإذا كنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع المسلم على بيع أخيه، جاء إنسان اشترى سيارة ب1000 دينار، اشتراها، قال البائع بيتك سيارتي بألف، قال قبلت. جاء آخر قال لك ليش اشتريت؟ أنا أبيعك سيارتي ب900 دينار. الآن تم البيع، ثم جاء بعد البيع ماذا قال؟ قال لك لا يبا، أنا أبيعك ب900 دينار أرخص من هذا. ماذا فعل؟ باع على بيع أخيه، تم البيع الأول وهنا عرض عليه. والعكس أيضا، يقول بعتك سيارتي ب1000، قال قبلت. جاء آخر قال يا أخي إيش حق، أنا أشتريها منك ب1100. وهذا متى؟ بعد ما تم البيع. البيع ليس بيع مزايدة، ليس بيع السوم، السوم لا، كل واحد يسوم. تم البيع، بعتك ب1000، قال قبل، تم البيع. ثم جاء آخر قال لك ليش، أنا أخي أعطيك 1100 وبيعها لي. فماذا سيفعل هذا؟ سيتوصل لإفساد العقد وبيع لهذا. هذا فيه إيش؟ فيه قطع واصل الأخوة، فيه الشحناء والمخاصمة. وذلك كل ما يترتب على قطيعة المسلم والمخاصمة فلا يجوز. كذلك النجش، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش لأنه خداع المسلم. والنجش أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، يخدع، يأتي بسوق الحراج السيارات، السيارة قيمتها 4000، يأتي هؤلاء أن أهل النجش شريطية يزيدون، فيأتي المسكين هذا يخدع، يشوفهم يساومون على السيارة يقول كده نزين 4000 4100 200 300 400 500 600، ويتزايدون، وهذا مسكين يزيد معهم يظن السيارة تسوى، لين وصل 5000 وسكتوا. فهؤلاء لما زادوا، ما زادوا لأنهم يريدون الشراء، زادوا لأجل يخدعوا الآخر فيشتريها بثمن عالي. هذا نجش، والنبي قال لا تناجش، ونهى عن النجش، وهذا نوع من الخداع والغش للمسلمين، فهذا بيع محرم. قال ومن ذلك أيضا التفريق بين ذوي الرحم من الرقيق. إنسان وقع سهمه من الغنائم أم وابنها الصغير، أم وابنها، الآن هذا سهم من الغنيمة واحد المجاهدين، ثم جاء يبيع، باع الأم وحدها والابن وحده، لا يصح البيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تفريق الأم وولدها، قال من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طيب وقع في سهمه أخوان شقيقان، وهما صغار، فباع أحدهما من شخص ثم باع الآخر، لا يجوز. بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي عنه ليبيع أخوين، فباع علي أحد الأخوين من شخص والآخر باعه من شخص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، لأن هذا البيع ترتب عليه قطع أواصر، قطع الأرحام، فلا تباع الأم إلا مع ابنها، ولا يباع الأخ الصغير إلا مع أخيه الصغير أو أخيه الكبير الذي يرعاه ويرعى شعونه. فكل ما يترتب عليه قطيعة المسلم وقطيعة الأرحام فإن هذه بيوع محرمة. قال ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل معصية بما اشتراه، إذا علمت أنك تبيعه لكن هذا سيستعملها في المعصية، جاء صبي شاب اشترى منك بتكس وهو يريد أن يذهب لشمه، يجوز أن تبيعه؟ ما يجوز أن تبيعه، مع أن بيع البتكس جاهز لمن يستعمله، لكن لما إذا علمت وغلب عنك أن هذا سيستعمله محرم لا يجوز. طيب جاء آخر يشتري منك جوز أو بيض للمقامرة القمار، ما يجوز. جاء يشتري منك عنب وهو سيصنع بها خمرا، لا يجوز. جاء يشتري منك سلاح، بيع السلاح يجوز، لكن هذا الرجل الزمن زمن فتنة والناس يقتتلون، فربما استخدم السلاح لقتل إيش غيره من المسلمين، هنا لا يجوز أن تبيعه، مع أن بيع السلاح جائز، لكن إذا علمت أنه سيترتب عليه أنه سيستعمله في محرم لا يجوز. جاء يشتري منك جهاز شاشة تلفزيون وتعلم من هذا أن الرجل هذا إيش يسمع الغناء ويستخدمه في أشياء محرمة، ربما يرى في أفلام ما لا تحل له، لا يجوز أن تبيعه، معنى يجوز أن يستخدم فيه مباح، لكن إذا علمت أو غلب عنك أن هذا سينتفع به على وجه محرم لا يجوز أن تبيعه. فالشاهد أن كل ما علمت أنه سيستخدمه المشتري في وجه محرم فإن هذا لا يجوز بيعه، لأنه إعانة عن الإثم، وقد قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك أسئلة قبل الإقامة؟ نعم. إذا كان لأجل الجواز ما يجوز، إذا كان يدفع ربع دينار لأجل أن يحصل جواز لا يجوز، أما يدفع ربع دينار ليلعب لعبة ويرمي وما شابه ذلك فلا بس، أما إذا كان يدفع لأجل أن يحصل ويرمي وقد يطيح على شيء ثمين ويطيح على شيء، هذا قمار، هذا نوع من نوع الغمر غرر. نعم. بيع المجهول وبيع المعدوم وبيع غير المقدور على تسليمه، الغرر بيع المجهول إما أن يجهل عينه أو صفته أو قدره، وبيع المعدوم غير موجود كبيع الحمل وبيع ما ستنتج ثمرة الشجرة، وبيع غير مقدور على تسليمه كبيع العبد الآبق أو السمك في الماء أو الطير في الهواء. نعم. الوصف كم قلنا هنا؟ نرجع باب الزكاة؟ هذا مو مذاكر أنت. الوسق 60 صاعا، والصاع كم باللتر؟ 3 لتر، أي كل إناء يسع 3 لتر فهو صاع، والوسق 60 صاع، أي كم لتر؟ 180 لتر. نعم. التأمين، التأمين غرر، إن كان التأمين التجاري فهو غرر، لأنك تدفع التأمين ولا تدري هل تصلح ولا تصلح، قد لا تدفع ولا تحصل شيء، وقد تحصل على ما هو أكثر ما دفعت، فهذا غرر. ولكن عندما تدفع التأمين هل تعلم ما تحصله؟ لا، قد تدفع 20 دينار ويصلح لك ب1000، وقد تدفع 20 سنوات ولا تحصل منهم شيئا، لأن هذا مبني على على على, على إيش؟ على الحظ. وذاك التأمين التجاري لا يجوز، واليوم فيه بدلا من هو إيش التأمين تكافلي، فهذا نظامه يختلف. لكن لو الدولة فرضت التأمين التجاري وليس هناك إلا التأمين التجاري مثل ما كان سابقا، المفروض تأخذ أقل درجات التأمين ولا تأخذ ما زاد على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.